إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي علوم الحديث لابن صلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله، عند النوع الثامن عشر الذي قال فيه الحافظ ابن صلاح رحمه الله النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مردود عند أهل العربية. إذن هذه المسألة الأولى، وهي الاشتقاق اللغوي لكلمة المعلول اعترض عليه، لأن معلول معناها أنها أن الفعل فيه علة وعله، والمعروف أعله، ولهذا اجتنب هو كلمة المعلول لما فيها من الإشكال اللغوي والضعف، فعبر بالمعلل. ومع ذلك فقد استدرك عليه العراقي وغيره بأن الأصح المعل، لأن أعل اسم المفعول منها يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الآخر، ثم حصل في إدغام فينقل إلى العين كما هو معروف في علم الصرف، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. فعلى هذا المعل هو الأصح لغة. ومع ذلك فقد ذكر بعض العلماء صحة اشتقاق المعلول، والمعلول لم ينفرد باستعماله المحدثون فقط، بل قد استعمله المتكلمون والأصوليون وغيرهم، ولعله الفقهاء أيضا كلهم استعملوا كلمة المعلول، فهي يعني ليست بتلك الحسن من جهة اللغة، لكنها بعضهم خرج لها وجها. وأحسب أن يعني والعراقي ذكر أن بعضهم خرجها على قول سيبوي في قولهم مسلول ومجنون، فليراجع. وأيضا ذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله في شرح آل السيوطي تخريجا لهذا، فلعله يكون مستفادا من شرح السخاوي على العراق. هذه مسألة لغوية، أن الأصح أن يقال المعل، لأن كلمة معلل المعروف يعلله معناه شغله ولها يعني ألهاه بشيء، كما ذكر ذلك العراقي. إذن الصواب الأصح لغة المعل، والمعلول قيل مردود في اللغة كما قال ابن الصلاح، وبعضهم خرج له وجه. هذه المسألة. المسألة الثانية، قال: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، إنما يطلع بذلك يطلع، قال بعضهم اطلع مأخوذ من التضلع، وهو أن يمتلئ الإنسان من شرب الماء حتى يبلغ أضلاعه، والمراد الامتلاء من هذا العلم، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. إذن يذكر هنا أنه لا يتكلم في العلل إلا يعني قلة من الأئمة الذين بلغوا مبلغا عظيما في هذا العلم لدقته وشرفه وخفائه. طيب، وهي عبارة يعني حتى أئمة الحديث ليسوا جميعا يتكلمون فيه، إلا الفحول الكبار من أمثال وذكر يعني بعضهم لعله الحافظ بن حجر في نكته أنه من أول من تكلم في نقد الحديث ابن سيرين، وأخذه عنه أيوب، وأخذه عنه شعبة وفلان، ثم إلى أن وصل إلى ابن المديني وأحمد وابن معين، ثم البخاري وإما ابن حجر وإما ابن رجب ذكروا أنه أخذه بعد ذلك عنهم علي المديني وأحمد وابن معين، ثم جاء بعدهم بخاري وأبو حاتم وأبو زرعة، ثم جاء بعدهم يعني أمثال النسائي، ويعني من جاء أيضا بعده من أمثال الدارقطني وكذا، حتى أبو داود والترمذي وكذا لهم كلام يعني في العلل قبل ذلك، ثم جاء النسائي و يعني من معه من أمثال الدارقطني ومن إلى ذلك، وقل والبيهق أيضا له مشاركة في علم العلل. بخلاف من جاء بعد ذلك فعز فيهم من يعرف هذا العلم معرفة تامة، لأنه يعتمد على كثير من الأشياء التي يعني لا توجد بسهولة في الإنسان من الممارسة كثيرة لهذا الفن ونظر العميق ويعني الحفظ الواسع ومقارنة الروايات وما إلى ذلك. ثم قال: قال فالحديث المعلل هو الذي وهي التي هي العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. هذا هو تعريفه، يعني سبب خفي غامض. خفي غامض هذا من باب كأنه التفسير، كأنه من باب التفسير. وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، معناها أنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. خفي غامض هذا كالمترادف توضيح. فالمقصود أنه شيء فيه خفاء وفيه غموض، سبب في يقدح في صحة الحديث أي يمنع من صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. ولهذا قال فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. مثلا نمثل، لو وجدنا حديثا مثلا يرويه مثلا شخص عن مثلا داود عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مثلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ما شاء الله إسناد يعني رواته ثقات، فداود من رجال مسلم وأيوب من رجال الشيخين وعكرمة من رجال البخاري وابن عباس هو ابن عباس، فإذا هذا حديث إسناده صحيح وهو كذلك. طيب، فإذا جمعنا الطرق وجدنا أنه نعم عذرا ما فاتكم إلا الشيء يسير أنه كان أنه مثلا خالف داود أيوب، أيوب السختياني هو أوثق منه، ومثلا إذا افترضنا أنه وافقه غيره أيضا عن عكرمة، فيبين بهذا أن داود وإن كان ثقة إلا أنه وهم مثلا، فرأوه عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا، فيبين بهذا أن الحقيقة أن هذا الحديث إنما هو أثر عن ابن عباس وليس مرفوعا. فهنا اختلف الرواة بين رافع للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وواقف له على ابن عباس، لكن جمهور الرواة وقفوه الأوثق والأكثر والأحفظ، فبان بهذا أن رفعه وهم وإن كان قد رفعه ثقة، هذه تسمى علة. فهذا الحديث معلول بالوقف، يعني أن الصواب فيه أنه موقوف وليس مرفوعا، هذا هو الصواب وهذا الذي كان عليه عمل الأئمة، خلافا لبعض الفضلاء المعاصرين وغيرهم الذين صاروا يأخذون بكل ما زاده ثقة وإن وهم فيها يقولون هذا ثقة والأصل عدم توهيمه، هذا كلام ضعيف ومخالف لما كان عليه الأئمة الفحول، وهذا يؤدي إلى قبول كثير من أوهام الثقات. وإلا لماذا اشترطنا في الحديث أن لا يكون شاذا ولا معلولا؟ لأننا نعلم أن الثقات وإن كانوا ثقات فقد يخطئون في بعض الأحاديث، فهذه قرائن لا شك فيها تدل على أنه وهم. أما ناتي ونقول لا نبالي هل وقفه، هذا كلام ضعيف، وهي طريقة الأصوليين والفقهاء ومن تأثر بهم من المحدثين الذين لم يتغلغلوا في معرفة علل الحديث والمقارنة بين رواياته ورواته وما إلى ذلك. والأسف أن هذا شاع وذاع، وعذرهم في هذا أنهم أرادوا خيرا وأرادوا يعني ظنوا أن كلامه هذا قوي وأنه يعني يصحح أحاديث والسنة، وأرادوا عندهم غير على السنة والجهود، لكن كلام هذا ضعيف وأدى إلى تصحيح كثير من الأحاديث المعلولة، ونرجو لهم بذلك أنهم دائرون بين الأجر والأجرين، أن هذه مسائل اجتهدوا فيها وإن أخطأوا فصححوا كثيرا من الأحاديث المعلولة بهذه الطريقة. وسيأتي أن أهل العلم كانوا يكثرون تعليل الموصول بالمرسل، مثال ذلك أن يكون نفس هذا الحديث عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسل، هكذا رواه الجم الغفير من الحفاظ، فيأتي ثقة حتى لو كان ثقة ثبتا فيأتي فيقول عن عكرمة عن ابن عباس، فنقول هذا وهم ولزم الجادة ولم يعني يحفظ هذا الحديث، فزاد فيه ابن عباس، وهذه الزيادة زيادة معلولة شاذة، أو إن شئت وإن شئت فقل شاذة لأنه خالف غيره، فنقول هذا منه وهم. وإلا إذا كنا نقبل هذا مطلقا معناه أنه ما في معنى الاشتراط عدم الشذوذ والعلة، هذا هو معنى اشتراط عدم الشذوذ. وبهذا نعرف معنى الحديث المعلول أو المعل، أنه حديث في الظاهر صحيح، فإذا جمعت طرقه كما سيأتي عن ابن المديني والخطيب تبين لك وهم الثقات فيه. فالعلل هي في الحقيقة أخطاء الثقات، هذا هو الأصل فيها. يعني لماذا كانت خفية؟ لأنها من روايات ثقات أصلا، هذا معنى حديث معلول. أما إذا كان رويه ضعيفا أو كثير الخطأ أو كذا، هذا أمره واضح. لكن لماذا يكون في ظاهر الصحة ثم نكتشف فيه خطأ؟ لأن راويه ثقة، ثم إذا جمعت الطرق تبين أنه أخطأ. هكذا كان أئمة العلل يفعلون، أئمة الجهابذة الكبار من أمثال من ذكرنا آنفا، كيعني القطان ويعني شيخه، وكذلك تلاميذه وابن مهدي زميله وتلاميذه، ومثل أحمد وابن معين وابن المديني، ثم تلاميذهم كالبخاري ونحوه، وأيضا جاء بعدهم كذلك أبو زرعة وأبو حاتم ومعهم مع البخاري، وكذلك النسائي وأبو داود والترمذي قبله. وهؤلاء إذا قرأت كلامهم جزمت بأن هذه طريقتهم قطعا ويقينا لا شك فيه. بس أنت اقرأ من غير أن تتعصب. بعض الناس يقرأ وهو متعصب لشخص معاصر مثلا، يريد أن يؤول كلام جميع الأئمة ليبين أن مقلده هذا والمتعصب له أنه على صواب. هذه طريقة باطلة وليست طريقة علمية. اقرأ بتجرد وإنصاف، ستجد أن هؤلاء يعلون رواية الثقات برواية الثقات، ولا يقولون هذه زيادات من الثقات نقبلها مطلقا كما يفعله المعاصرون كثيرا. وهم أيضا المعاصرون ليسوا دائما يفعلون هذا، أحيانا وأحيانا، لكن يغلب عليهم هذه الطريقة تغلب عليهم. طيب، قال: فالحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح، سيبين كيف نطلع على هذه العلة، على علة تقدح في صحته تمنع ومن ذلك، مع أن ظاهره السلامة، هذا هو. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، هذا هو الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، هذا هو الذي ذكرناه. طيب، ولهذا قال هنا ابن حجر كلاما نفيسا أحب أن أنقله بنصي وإن اختصرت بعضه، أو يعني قالوا: هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الروع، حتى تقدم وتؤخر إذا اختلف الثقات تعرف من المقدم ومن المؤخر، ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع. هذا الكلام ضع عليه 50 خطا، وإليهم المرجع في ذلك. شوف ابن حجر هذا أعظم الحفاظ المتأخرين، أعظمهم. ماذا يقول؟ يقول: وإليهم، يعني إلى الأئمة المتقدمين الحذاق الذين المرجع في ذلك، لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك من أمثال الفقهاء والأصوليين. وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسي من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. أنت الآن إذا جئت إلى خبير بالجواهر أو بالذهب والفضة فقلت له هذا وهذا، أيهما الذهب الأصلي أو أيهما الجوهر الأصلي؟ يقول لك هذا. فإذا قلت له: أنا لا أقبل منك حتى تبين لي الحجة، يقول: هذا لا أستطيع أن أعبر عنه، لكن أنا بكثرة ممارستي للجواهر والذهب أعرف من صفاته، من صوته، من ملمسه، من لكن لا أستطيع أن أعبر لك عن هذا. هذا من هذا الباب. إنسان يكون حفظ 700,000 حديث، يأتي الآن واحد على المكتبة الشاملة ويرد عليه، والله المستعان. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من أئمة الحديث، هذا كلام من حجر رحمه الله، الحديث المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صحح. وهذا الشافعي، انظر ماذا يقول ابن حجر وقارنه بكلام المعاصرين، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه، فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. وكان يقول لي أحمد كما في العلل لابنه أيضا كما أفاده المحقق أو المعلق: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان هذا الحديث صحيحا فعلموني، إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. إذا كان هذا الشافعي يقول لأحمد مثل هذا فكيف بغيره؟ قال: وهذا حيث لا، ثم نبه تنبيها، قال: وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة. فأما إن وجد غيره يصححه فينبغي توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهم. يعني يقول لك هذا إذا كان الأئمة وجدنا إماما أعلى ولم نجد من خالفه، أما إذا اختلفوا فنرجح بين قوليهما، وهذا لا إشكال فيه. قالوا: كذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح الله. يعني أحيانا لا يصرح بالإعلال وإنما يقول: هذا روي كذا وروي موقوفا، ولم يبين أن الموقوف هو الأصح، فحينئذ أنت اجتهد في جمع الطرق الموقوفة والمرفوعة وتنظر ما هو الأرجح والأصح. ثم قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه، يعني هذا الكلام ملخص من كلام العلائي وأقره ابن حجر رحمه الله. انظر إلى فحول هؤلاء الحفاظ المتأخرين أيضا الذين تبحروا مثل العلائي وابن حجر وابن عبد الهادي وابن رجب، هؤلاء على طريقة وسنن المتقدمين في الجملة. نعم، قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين أو كان من أسنده دون من أرسله أو كذا مع أن كلهم ثقات، فها هنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. سأختصر كلامه: فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعلوا ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث، ثم ذكر أنهم يرجحون ما هو أقوى وإلا توقفوا عن الحديث وعللوا، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. وأما إلى أن قال: وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متن إلى آخر. يعني قال هذه الطريقة، لاحظ، وهذا أيضا وقع في كلام ابن القيم وابن حجر، ولعله وقع أيضا في كلام ابن تيمية، التفريق بين طريقة المحدثين والفقهاء. فالفقهاء لا يعتبرون كثيرا من العلل والشذوذات وكذا، إنما ينظرون إلى ظواهر الأسانيد. وللأسف أنه جاء الآن من تأثر بمنهجهم وهو لا يدري، فصار يظن أن هذا من مناهج المحدثين، وصار يرد على الأئمة المتقدمين. يعني أعظم من ذلك أنه صار يرد على الأئمة المتقدمين يقول: لا والله هذه زيادة ثقة يا أبا حاتم، لا يعل بها الحديث، لا يعل بهذا الحديث يا بخاري يا كذا. الله المستعان. ثم يعني واصل في هذا الكلام وذكر أمثلة لذلك. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: ويتطرق ذلك للإسناد الذي رجال ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر ويستعان على إدراكها. كيف يستعان على إدراك العلة؟ كيف نصل إليها؟ بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. إذن السبيل أمران: التفرد والمخالفة، هذان مظنة العلل، وإن كان الراوي ثقة، بل هذا أصلا في الراوي الثقة. إذا تفرد بحديث تفرده فيه ريبة أو خالف غيره، فإننا نتوقف ونتأمل ونجمع الطرق، فإذا وجدنا قرائن تنضم تؤكد أنه وهم، حينئذ نحكم بأن هذا الحديث معلول لا يصح، وإن كان إسناده صحيحا، لأن هذا هو معنى العلة أصلا. ولهذا اشترطنا 5 شروط في صحة الحديث كما تقدم، منها لا يكون معلولا بعد صحة إسناده. قلنا شرطان عدميان: بعد أن صح الإسناد بثقة ضبط وعدالة الرواة واتصال الإسناد فيما بينهم، يبقى أن نتأكد من عدم شذوذه وعلته وعدم علته. قالوا: استعانوا على إدراكه بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائنا تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن، ليس كل أحد، على إرسال في الموصول، يعني أن الصواب مرسل كما مثلنا آنفا، أو وقف في المرفوع. وهناك مئات الأحاديث أعلت بهذه الطريقة، مما يدل قطعا على أن هذه هي طريقة أئمة الحديث الفحول النقاد، على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث، مثلا وهما فدخل عليه حديث في حديث، أو وهم أو وهم واهم بغير ذلك، وفي بعض النسخ لغير ذلك، يعني أي نوع من أنواع الخطأ، حيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، يعني ربما يجزم فيقول فلان أخطأ في هذا الحديث، أو يتوقف يقول لا أدري، يعني كأن فلانا أخطأ في هذا الحديث لأن كذا، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه، لأن هذا هو معنى العلة. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، هذا هو، والعراقي عبر عن ذلك: كثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصاله. ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه. لماذا؟ يعني أنك إذا وجدت الحديث بإسناد صحيح لا تتسرع في الحكم بمجرد صحة الإسناد على صحة الحديث، حتى تجمع جميع طرقه، فكثيرا ما يتبين لك أن ثمة خطأ في هذا الإسناد الصحيح. كما أنك إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف لا تتسرع في الحكم على الحديث بالضعف، فلعلك إذا جمعت طرقه تجد له طرقا ترقى به إلى الحسن. إذن لا بد من جمع الطرق على كل حال، لا يكفي أن ترى إسنادا واحدا وتقول خلاص ما دام وجدت هذا صحيحا لا أحتاج إلى غيره، هذا غلط. لا بد أن تجمع كثير من الأسانيد التي ظاهرها الصحة، خاصة في خارج الصحيحين، إذا جمعت طرقها تبين لك أنه معلول، خذها مني، خاصة إذا كان الحديث مهما ويعني يحتاج إليه الناس وكذا ومعناه ليس في الصحيحين. فلا نقول إن كله ضعيف، لا، لكن المقصود أن لا يتسرع في الحكم عليه بصحته حتى تجمع طرقه. فإما أن تزداد غبطة وتأكدا من صحة الحديث والحمد لله، وإما أن تجد فيه علة فتجد أنك كنت مخطئا إذا أخذت بظاهر الإسناد، لو كنت أخذت بظاهره. قال: ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرق. يعني يقول هذا الحديث وهم، ما ثم يأتي بالدليل، كثيرا ما يأتي بالدليل، فيقول مثلا رواه فلان وفلان وفلان على غير هذا، مثلا الدارقطني في حلله افتح كتابه وتجده كذلك. ولهذا أتى بكلام إمامين كبيرين في هذا. قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، يعني تقارن بينهم وحينئذ تصل إلى الأصح في رواية هذا الحديث، هل هو مرسل أو متصل، هل هو موقوف أو مرفوع، هل هو لفظه كذلك أو وهم فيه واهم. ثم قد تقع العلة في نعم، وروى عن علي بن المديني لعله هو الخطيب أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني هذا علي بن المديني من أعظم أئمة علل الحديث، اشتهر بهذا العلم خاص، فيقول لك كأنه يقول لك الباب إذا يعني إذا لم تجمع طرق الحديث لم يتبين لك الأخطاء التي وقعت فيه، بل هو قال الباب، والباب عام من الحديث، يعني كأنك تقارن بين حديث الباب وبين، فحينئذ تعرف من الذي وهم ومن الذي حفظ ومن الذي أخطأ. ثم ذكر أن العلة تنقسم قسمين: علة في الإسناد وعلة في المتن. قال: ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. العلة في الإسناد مثل العلة التي ذكرناها، والعلة في المتن معناها اللفظ المروي نفسه في إشكال. مثلا يكون إنسان من الرواة، واحد من الرواة الثقات، قد فهم الحديث فعبر بالمعنى الذي فهمه، ويكون يعني فهمه ليس دقيقا، وهو سيذكر مثالا فيه نظر، لكن من الأمثلة على ذلك المشهور عند كثير من الأئمة قوله: كان النبي قال في روية من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يمس ماء، عله 14 إماما بأن أبا إسحاق روى هذا الحديث بالمعنى، وأن المقصود أنه لم يغتسل، لكن لم يمس ماء هذه تختلف عن لم يغتسل، لأن لم يمس ماء تشمل أنه لم يتوضأ، ونحن فهذا قالوا فهمه أبو إسحاق وعبر بالمعنى الذي فهمه وأخطأ. إذن هذه علة في المتن. الإسناد ليس فيه خطأ في الإسناد، لكن الخطأ في اللفظ نفسه المروي، هذا يسمى علة متن. أما علة الإسناد مثل ما ذكرنا، أن يزيد مثلا عن ابن عباس في عكرمة، أو يرفع الموقوف، أو يصل المرسل، أو نحو ذلك. ولهذا قال: ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. الذي يقدح في علة المتن الأصل فيها أنها لا شك أنها تقدح في صحة الحديث، يعني لأن المتن هو الحديث. أما التي في صحة التي في الإسناد فإنها قد يكون إشكال في هذا الإسناد فقط، لكن له أسانيد أخرى صحيحة، وعلى هذا يقدح في صحة هذا الإسناد، لكن الحديث ككل لا يتأثر. لماذا؟ لأن له طرقا أخرى ليست فيها هذه العلة، وهذا واضح. وقد يقدح إذا كانت العلة في مدار الإسناد وليس له إسناد آخر، فإنها تمنع من صحة الحديث. مثلا إذا كانت علة قادحة بأن اشتبه مثلا ثقة بضعيف بعضهم، أو مثلا ذكر بعضهم ابن عباس وهو والصحيح أنه مرسل، هذا يمنع من الصحة ولا يمنع، لأن المرسل من أنواع الضعيف. وكذلك مثلا إذا روي مرفوعا وهو موقوف، فالمرفوع ضعيف إنما هو من كلام صحابي، وهكذا. قال: فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسنادي من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، يقول لك هو ثقة لكنه وهم كما سيبين، عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعاني بالخيار حديث، فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قولي عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. يعني هذا مثال لخطأ في الإسناد لكنه لا يؤثر، قال بدل أن يقول عن عبد الله بن دينار وهو ثقة قال عن عمرو بن دينار وهو ثقة. إذن هذا الإسناد قوله عن عمرو بن دينار معلّه ليس صحيح، الصواب عن عبد الله بن دينار، لكن هل هذا يؤثر على الحديث؟ لا، لأن الحديث رواه حفاظ أصحاب سفيان الثوري عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فبان أن يعلى وهم، لكن وهمه أثر في هذا الإسناد الذي رواه يعلى فقط، ولم يؤثر في الحديث ككل ولا في بقية أسانيده أصلا. ومثال العلة في المتن ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، كان لا يقول لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في أولها، أو كما قال فعلل في أول قراءته ولا في آخرها ولا نحو ذلك، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور الذي رواه بالمعنى باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أو بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني على كل حال ليت المصنف مثل بمثال آخر، مثل بمثال فيه نزاع وله علاقة بالمسائل يعني المذاهب الفقهية وكذا، فنحن نعرف أن المصنف شافعي والشافعية يرون أنه أنك تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأنك لا بد أن تقرأه، وإذا قرأتها ربما إذا تركتها ربما أبطلوا صلاتك، تمام؟ طيب، فأشكل عليهم رواية في صحيح مسلم أنه قال لا لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة أو لم يكونوا يذكرون أو كذا بسم الله الرحمن الرحيم، لفظها نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، تمام؟ ف يعني بعض الشافعي أجابوا عن هذه الرواية، بل الشافعي نفسه يعني أجاب بإعلال مثل هذه الروايات، قال هذه الروايات معلولة والصواب فيها لأنه خلف رواتها، والأكثرون قالوا كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يروا الحديث بهذا اللفظ. وبالتالي قالوا هذه الرواية معلولة، إنما الرواية الصحيحة يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب، فإذا قيل لهم ماذا تستفيدون؟ طيب، ألا يشكل عليكم لفظ يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أنهم يسرون بالبسملة أو لا يقرؤونها؟ قالوا لا، القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يستفتحون القراءة بالفاتحة، وهذا تفسير الشافعي نفسه الإمام نفسه، قال هذا معنى أنهم يستفتحون القراءة بالفاتحة قبل غيرها من السور، فهذا اللفظ يختلف عن ذاك اللفظ، هذا يمكن حمله على معنى لا يشكل علينا، أما الأول فهو نص في المسألة وهو وهم. قالوا والدليل على هذا أن الإمام أحمد وغيره رووا عن أنس أنه سئل عن الاستفتاح بالتسمية نصا فقال لقد سألتني عن شيء ما سألوا عنه أحد عن ما سألني عنه أحد قبلك وأنا لا أحفظ فيه شيء. قالوا دل على أن أنس في ذلك الحديث لا يقصد الكلام عن البسملة وإنما يقصد عن السورة المستفتح بها، وهذا تأويل فيه نزاع، وقد نازعهم غيرهم من غير الشافعية، قالوا إيش الفائدة أن يقول أنس يبدأون بالفاتحة قبل غيرها، وهل هناك في العالم من ينازع أن السورة تقرأ قبل الفاتحة حتى يقول أنس اقرأ الفاتحة قبل السورة؟ هذا شيء معروف لكل أحد ويجعل الحديث لا فائدة له، هذا الأمر أول. الأمر الثاني أنهم نازعون في الروايات أيضا، فقالوا هناك روايات أخرى جاءت وكذا، وعلى كل العراقي أيد كلام ابن الصلاح وجاء بكلام، وابن حجر جاء وكلا أيد كلام شيخ العراقي أيضا، وكلهم شافعية، وطبعا نحن لا نتهم أنهم يتعمدون هذا لنصرة لمذهبهم مع علمهم بخلافه، لا، لكن أحيانا العالم يجتهد قد يتأثر بمذهبه من حيث لا يشعر أو من يعني نحو ذلك، لكن على كل حال هم يحمل على أنهم هذا هو الذي ظهر لهم، تمام؟ ابن الصلاح هو نقل فقط، قال فعلل قوم رواية لهم، لكن العراقي رأى أنه معلول وأيد هذا بحجج في الحقيقة فيها شيء من القوة وبعضها فيه نظر. فابن حجر استدرك، قال كلامه حسن جدا ولكن استدرك عليه بعض المواضع، لكن في النهاية كأنه مال إلى أن الصواب عندما تجمع جميع الروايات والألفاظ والأحاديث أنهم كانوا يسرون بها، لا أنهم كانوا لا يقرؤونها أصلا ولا أنهم كانوا يجهرون بها، وهذا من إنصافه ابن حجر من الناس الموصوفين بالإنصاف، فلم يمل إلى مذهبه الشافعي مطلقا، وفي نفس الوقت قال الذي ذكروه من الإعلال له وجه، والكلام في هذا يطول وليس هذا موضعه. ثم ختم هذا الباب بإطلاقات للعلة، ونختم بهذا أن العلة قد تطلق على غير ما تقدم، المعنى الاصطلاحي المحرر هو ما تقدم، قد يطلق على أشياء أخرى مثل كل مانع من صحة الحديث وإن كان ظاهرا، نحن طبعا سبق أن العلة لا تطلق إلا على المانع الخفي الذي يظهر بعد البحث، ليس كذلك؟ قد يطلق على جرح الرواة وعلى مثلا ضعفهم وكذا، هذا توسع ليس هو المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصطلاح، وأيضا قد يطلق على ما يمنع من العمل بالحديث لا من صحة الحديث، الأصل أن العلة تمنع من صحة الحديث، أما إذا صح الحديث ولم يعمل به لمعارض أو نسخ هذا ليس علة في اصطلاح المحدثين، هذا يتكلم عنه الأصوليون من جهة لأنه يرتبط بالعمل. وقد ورد عن الترمذي أنه سمى النسخ علة، فهذا يعني باعتبار أنه لا يعمل به، هذا شيء آخر. هذا ما أراده بقوله. ثم أعلم أنه قد يطلق العلة، اسم العلة قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به. إذن هذه هذا هو ما ذكرناه، وإن كانت ظاهرة على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، لأن العلة في الأصل كأنها مثلا التغيير أو نحو ذلك. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، أي باعتبار منعها من العمل، منع النسخ من العمل بالحديث لأنه صار منسوخا. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة، هذا توسع ثالث أيضا أو إطلاق ثالث، على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف. هذا البعض بعضهم هذا قالوا إنه أراد به أبا يعلى الخليلي، فإنه قسم الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام، قسم صحيح متفق عليه وقسم صحيح مختلف فيه وقسم صحيح معلول، وهذا يحتاج إلى تحرير مراده لعله في كتاب الإرشاد. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسالي من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال من أقسام الحديث ما هو صحيح معلول. هذا يحتاج إلى تحرير، إذا أراد أن رواية الإرسال أرجح فهذه علة صحيحة، أما إذا أراد أن علة أن إسناد الذي وصل أوثق وأنه صحيح وأرسله إرسالا لا يؤثر فيه فهذا يكون اصطلاحا خاصا به، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله أعلم، يعني أيضا هذا يكون اصطلاحا خاصا به. وبهذا نكون فرغنا من هذا النوع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.